الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أنفع ما يعين العبد على حضوره في الصلاة أن يتدبر ويتأمل أدعية استفتاح الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا يعني إذا كان في قيام الليل فقرأ وتدبر ما ورد من الأدعية في استفتاح قيام الليل. فنريد إن شاء الله أن نحفظ هذا الدعاء الجامع العظيم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن كان ينبغي على الواحد منا أن يقول وأنا من المسلمين، هذا هو الصحيح، ولكن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وأنا أول المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا ينير القلوب بعد ظلماتها ويوقظها بعد رقدتها وغفلاتها، فتبصر حقائق الوجود وتحيا من موت الكفر والنفاق وتشفى من أدواء الشبهات والشهوات. فاللهم لك الحمد على إرساله وإنزال الكتاب عليه، ولك الحمد على هدايتنا للإسلام وتوفيقنا له كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد خصه الله عز وجل وفضله على من سبقه من النبيين بخصال عديدة، منها أنه أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكانت كلماته ودعواته على اختصارها ووجازتها جامعة لمعاني الإيمان، مجددة لحقائقه في القلوب، مذكرة بالله واليوم الآخر، باقية كمعجزة مستمرة دالة على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم. كل دعاء فعلا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هو معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، جمع الله فيه من معاني الإيمان، جمع الله له فيه من معاني الإيمان وحقائق التوحيد وأسباب حياة القلب ما يستغني به القلب عن غيره من الأدعية التي يدعو بها سائر الناس، وكذلك كلماته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من تدبر الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وجد نفسه أمام شمس مبهرة لا ينقطع نورها، وغرد حياة لقلبه تحركه على طريق النور الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، وتبعهم على ذلك السلف الصالح رحمة الله عليهم. ولما كانت حاجتنا خصوصا في أيام المحن التي تمر بها أمتنا، حاجتنا إلى تذكر معالم هذا الطريق ضرورية، وكانت تحقيق التغيير من داخلنا من الأعماق وليس فقط في الظاهر، مطلبا أساسيا لكل العاملين في الحقل الإسلامي حتى يغير الله ما بنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلما كانت هذه الحاجة ضرورية كان لقاؤنا حول ما في هذا الحديث الصحيح من معاني الإيمان والتوحيد وتزكية النفوس واستنارة القلوب وإحيائها بحقيقة ذكر الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على شرح هذا الحديث وتدبرنا فيه. فإن تدبر هذه الأحاديث هذا الحديث وغيره مما يشرح الله به الصدور ويفتح للقلوب عيونا تبصر بها بهذه العيون هذا الجمال والجلال وتطعم صفقة من نعيمه الميسر حتى تحيا من جديد حياة من نوع آخر وتستدين بنوره صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنحن نأخذ من النور الذي جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، جعله الله سراجا منيرا. فالقلوب لها طعام وشراب من هذا المعين الذي فضله الله عز وجل به، ورغم تباعد السنين يصل نور هذا السراج إلى من اجتباه الله من عباده قويا ظاهرا مبهرا. فيقول المرء فكيف بمن اقترب منه صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وعلما وعملا وسلوكا، فكيف بمن رآه وصحبه، كيف نصيبه من هذا النور؟ لا شك أن الصحابة كانوا أعظم الناس نصيبا من نوره صلى الله عليه وسلم، ولذلك اهتدت بهم أمم. الصحابة لم يؤلفوا كتبا ولم يسجلوا أشرطة ولم يعني يكن أكثرهم خطباء يعني فصحاء يجتمع المئات والآلاف عليهم، ومع ذلك فكانوا أساتذة العالم وغيروا الأمم تغييرا جذريا. الواحد منهم كان يفتح الله به البلاد، تتغير به موازين القوى في المعارك. ففيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، الحديث صحيح. فالله عز وجل فتح بهم العباد والبلاد، فتح بهم القلوب والأمصار، وذلك لأن نصيبهم من نور النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به والذي جعله الله عز وجل كما ذكرنا معه سراجا منيرا كان أعظم النور. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وأن يجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وأن يجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واللهم أعطنا نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح صلاة الليل مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي أي وجهتي وقصدي وإرادتي. الوجه يطلق ويراد به الوجهة، الوجه يطلق ويراد به الوجهة، كما يقال سرت في هذا الوجه أي سرت في هذه الوجهة، الوجه البحري والوجه القبلي، الوجه يعني الوجهة. ويحتمل في الحديث أن يكون الوجه بمعنى الوجه المعروف العضو المعروف، وتوجهه لازم للوجهة والقصد. والمعنى الأول أظهر اللي هو معنى وجهت وجهي أي وجهتي وقصدي. هذه الجملة موافقة لقول إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل عنه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال الله عز وجل عن إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. القضية دي احتاجها الإنسان أن يتذكرها كل يوم، لذلك إذا قال هذا الدعاء في قيام الليل يتذكر قضية الوجهة والقصد والإرادة والإخلاص والحب التي هي حقيقة الوجهة. ماذا يريد الإنسان؟ ماذا يريد من هذه الحياة؟ الإنسان تشغله مشاغل الحياة كل يوم عن وجهته وقصده، فتأخذه بعيدا مشاغل الحياة والتنافس على أموالها ومناصبها وصراعتها ونزاعتها تنسيه قضية وجهته. ولذلك توجيه الوجهة لله سبحانه وتعالى وإفراده بالقصد هو حقيقة الإخلاص والعبادة والحب والانقياد، فهو تحقيق توحيد الألوهية. وجهت وجهي، وجهت قصدي وإرادتي ووجهتي، أريد وجه الله عز وجل. هذا فعل العبد، ولذلك قلنا هذه قضية توحيد الألوهية، فهو يريد الله عز وجل. إذا تأملنا أن هذه الكلمة من إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقعت بعد قوله عن الكواكب، عن الكوكب الذي قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وعن القمر قال بعده فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يتبين لنا بعد هذا الترتيب أن توجيه الوجه لله سبحانه وإفراده بالحب حب العبادة الذي لا يستغني عنه العبد عنه طرفة عين، ولذا لا يحب من يغيب، قال لا أحب الآفلين، لأنه لا يستطيع أن يستغني عن إلهه عن حبه وتوجهه، فمن يغيب لا يحبه، فأما حبه لله عز وجل فهو في كل لحظة، توجهه إلى الله عز وجل في كل لحظة، فهو يحتاج إلى الحب كل حين، ويحتاج إلى هداية ربه كل لحظة. وفي جملتين قال لا أحب الآفلين، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فهو محتاج إلى الأمرين، محتاج إلى هداية ومحتاج إلى حب مستمر دائم. إذا فقد واحدة منهما فهو لا يستطيع أن يحيا حياة مستقرة مستمرة، لا يحيا قلبه إلا بحب دائم لا يغيب وبهداية من الله سبحانه وتعالى. فتوجيه الوجه للذي فطر السماوات والأرض، توجه إليه طالبا منه أن يهديه وأن يوفقه لحبه على الدوام، لا حب لا يأفل ولا يغيب، فهو يحتاج إلى هداية ربه كل لحظة وخطرة ونفس، كل خاطرة يحتاج إلى هداية من الله في كل لحظة، خواطر بترد على قلب الإنسان ليل نهار، فما يميز بين الحق والباطل منها إلا بهداية وتوفيق من الله، وإلا بإخلاص يتوجه به إلى الله عز وجل. لو لم يهديه الله لوردت عليه خواطر وإرادات ورغبات تهلكه، وهو لا يستطيع أن يميز بينها وبين ما ينفعه إلا بتوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد. فاستشعار الإنسان أنه يحتاج إلى الله كل لحظة، يحتاج إلى الله هاديا ومعبودا محبوبا يخلص له عمله، فلا غنى له أبدا عن إلهه ومولاه. فإذا قال العبد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، استشعر حبه سبحانه وتعالى وتذكر فضله بهدايته له حتى وجه وجهة قلبه إليه، فهو لا يحب غيره لأنه يأفل ولا يطلب الهداية من غيره لأنه يعجز عن أن يهديه. فلما بين الله له طريقة وهداه وأحبه وجه وجه تقبه إليه. فإذا قال العبد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت قصدي وإرادتي حبي وإخلاصي، وتذكر هداية ربه له، فعند ذلك يشعر بعظيم قدر هذا الدعاء. فأنت أيها العبد وجهت وجهك لله لأن الله هداك ووفقك وأعانك وأخذ بناصيتك إليه حتى أحببته وعرفته فاطرا بالسماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، وهذا إقرار بتوحيد الربوبية. فهذا الحديث هذه الجملة الأولى فقط سمع التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وجهت وجهي توحيد الألوهية للذي فطر السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية والحنيف المائل إلى الله. أقول هذا في قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض إقرار بتوحيد الربوبية الذي هو أعظم دليل على توحيد الألوهية. فالمتأمل لخلق السماوات والأرض يجد بلا تردد آثار العلم التام والقدرة التامة والحكمة التامة والعزة والقهر والقوة والمجد والعظمة والجمال والجلال، ظاهرة تمام الظهور من الذرة إلى المجرة. يعني كل من يتدبر سطر السماوات الأرض خلق السماوات الأرض يظهر له أن الله عز وجل أحكم خلق السماوات الأرض بعلم تام، من العلم من أول الذرة إلى المجرة ظاهر جدا، لا يمكن أن يكون هذا الخلق لغير علم، من علم كامل تام وقدرة عظيمة تامة، آثار القدرة، ويعني لا يمكن أن يكون هذا الكون بهذا الإحكام من أول ورود الذرة الصغيرة، من خلق الإنسان، من الكائنات الأخرى إلى الكائنات الأكبر في السماوات، إلا بقدرة تامة وحكمة في كل شيء له حكمة من ورائه. فهذا يظهر جليا لمن تدبر خلق السماوات والأرض، وأن الله عز وجل حكيم. تجد هذا في خلق الإنسان، كل شيء يوضع في بدايته لحكمة معينة، فلا بد إذا أن يكون الكون كله لحكمة، يستحيل أن يكون الكون بلا حكمة. وقد وضعت يعني تفاصيل الأشياء لغايات وحكم محمودة، وترى آثار العزة أن الله عز وجل عزيز قاهر غالب غالب على أمره، يريد الناس شيئا ويريد الله عز وجل شيئا فيكون ما يريد الله، وهو قاهر لكل من دونه سبحانه وتعالى. قهرهم بالموت وقهرهم بالمرض وقهرهم بالحاجة والفقر، وهم أصلا عدم، خلقوا قهرا ويموتون قهرا. كل من يتدبر خلق السماوات والأرض يجد آثار أن الله هو القهار، العزة والقهر والقوة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الإنسان لما يتدبر إن الكون ده موضوع فيه أنواع من القوة، كم منها بيد الناس، البشر يتغروا لما يحسوا إن عندهم قوة، ويعني قوة تافهة جدا صغيرة جدا، أقوى الدول وأعتاها فضلا عمن دون ذلك، ليس دول إنما أحد من البشر لهم سلطان محدود ولهم قدرة وقوة محدودة يغتروا. لكن المؤمن ينظر دائما الى القوة التي اوضعها الله في الكون دالة على قوته عز وجل، وان القوة لله جميعا. فتأمل كده مثلا البحر ده فيه قوة دي ممكن تغرق العالم، ويعني تأمل مثلا ما في قوة الريح، تأمل ما في قوة الشمس مثلا فيها طاقة هائلة ممكن تدمر الكرة الأرضية وما حولها لو انها وجهت اليها. القوة الموجودة فيه اضعاف اضعاف ذلك بقى من الكائنات. وكم من هذه القوة بايدي الناس؟ ماذا يملك البشر منها؟ لو في القوة الموجودة مثلا في السهب اللي تنزل في نيازك ممكن تائرة في السماوات بقوة، في طاقة وقوة هائلة، دي كلها مخلوقة دالة على قوة الله عز وجل التي صفته سبحانه وتعالى التي هو متصف بها. والبشر لا يملكون شيئا من القوة المخلوقة إلا ذرة يسيرة يغترون بها، ويقول الجاهلون منهم من أشد منا قوة، ويقولون القوة العظمى والعياذ بالله، وما هي بعظمى بل حقيرة ضعيفة لا عاجزة. الإنسان أصلا يراها عظمى نتيجة إخلاله إلى الأرض، لو أن نفسه ارتفعت وشاهدت حقائق الكون يجزم ويوقن أن القوة ليست لله وأن القوة لله جميعا. وأثر المجد والعظمة، المجد والجلال والجمال في الكون، وأثر صفات الكمال كلها ظاهرة في فطر السماوات والأرض، كل هذه الصفات آثارها ظاهرة تمام الظهور من الذرة إلى المجرة، ويرى توازنا عجيبا وإحكاما وإتقانا، ويرى ملكا باهرا. وكما كانت بداية الآيات، بداية الآيات اللي فيها قول إبراهيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أولها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، لأن الملكوت موجود ولكن أن يراه الإنسان ويشهد نشهد ملك الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، هذه نعمة من الله، ليكون من الموقنين. فمن من الله أراه ملكوت السماوات وأراه ملكوت الأرض، أراه ملك الملكوت معنى الملك، ملك الله في السماوات وفي الأرض، وأنه الملك الذي يدبر هذا العالم، ليس البشر يدبرونه. وإذا كان العاقل منا إذا رأى مسمارا على حائط ولو بعد وضعه لمئات آلاف السنين لأيقن أن إنسانا عاقلا متطورا كما يقولون وصل إلى درجة من العلم ما يجعله يصنع المسمار ويبني حائطا. يعني لو ناس بعد هم كانوا حفريات كده لقوا جدار ولقوا فيه مسمار مدقوق، هيقولوا ايه؟ هيقولوا كده جاب نفسه، ولا هيقولوا دي اثار بتاعت ايه؟ بتاعت سابقين، حضارة فرعونية بقى ولا رومانية، يقولوا دوروا وشوفوا المسمار ده معمول بقى لهم كيفية عشان يقولوا دول مين اللي ايه اللي عملوه. لكن يستحيل يقولوا ان الجدار اللي اتبنى ده ايه كلام كده، ولا صخرة اتعملت لوحدها والمسمار دق نفسه، بل بالتأكيد أي عاقل هيقول المسمار ده في ناس عملته. ولا أيقن أيضا أنه لا كان له غرض في دق المسمار في الحائط، إيه اللي خلاه يدق المسمار في الحائط؟ أكيد كان عايز يعمل حاجة، كان عايز يبني حاجة، يعلق حاجة، أكيد له غرض. كما يجد الباحثون عن الآثار جرارا من الفخار مثلا وأواني فيقطعون بأنها من صنع حضارة معينة، ولا يوجد عاقل يتصور انها صنعت بلا صانع او بلا هدف. فكيف بملك السماوات والارض؟ كيف يتصور بقى الانسان يعني انه عاقل يتصور بقى ان الاتقان البالغ ده والاحكام البالغ ده اللي ما يجيش حاجه المسمار ده يجي ايه؟ المسمار بيدل على ان دي صانع وله غايه وله حكمه. فاذا وجدت السماوات والارض وشهدت الملك فيها والقدرة والعلم التام، تتصور بعد ذلك أنه بلا غاية وبلا صانع؟ ممكن؟ تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وكثرة التفكر في خلق السماوات والأرض هي من صفات أهل الإيمان. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكيف يمكن أن يكون الخلق خلق سدى بلا حكمة ولا أمر ولا نهي ولا حساب ولا عقاب؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا شهد العبد ذلك وجهه ولا بد للذي فطر السماوات والأرض ممتثلا أمره متبعا شرعه راجيا ثوابه خائفا من عقابه ويفعل ذلك حنيفا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا، أنا حنيف، وجهت وجهي حال كوني حنيفا أي مائلا إلى الله معرضا عن غيره. وهذا الميل إلى الله هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء. هذه الحنيفية، هذا الميل إلى الله، هذا الحب، هذا الرجوع، هذا الامتثال للشرع، هذا الخضوع، هذه الحنيفية ملة إبراهيم التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الدليل الثاني على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو الدليل الأول الذي يدل عليه التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو الأكثر استعمالا. والدليل الثاني على توحيد الألوهية هو دليل الفطرة، وهو أن العباد يجدون في أنفسهم ميلا وحبا لإلههم الحق ومعبودهم الذي لا شريك له، ولا تطمئن قلوبهم ولا تسكن نفوسهم إلا إذا توجهت إليه وأحبته وعظمته وخضعت له. يعني الإنسان بيتولد له رغبات معينة، بيلاقي في نفسه الرغبات دي، بيلاقي نفسه محتاج للهواء فبيتنفس، بيلاقي نفسه محتاج للأكل فبياكل، بيمص فدي أمه قبل أن يفهم. ولكن بلا شك أن حاجته إلى الأكل والنفس والشراب، الأكل والشراب والنفس، كانت لاستمرار حياته، جعل الله فيها لي الغايات لكي تستمر حياته. لو إن الإنسان محسش لحاجته إلى النفس هيموت. من ضمن أسباب الموت مثلا بالهروين والمخدرات إنه بيعمل شلل لمركز التنفس في المخ، بيخلي مركز التنفس ما يحسش إنه محتاج هواء. يقوم الجرعة الزايدة دي تشيل مركز التنفس، تقول له أنت كويس كده مش عايز هواء، يوم ما يتنفسش، يوم إيه؟ يموت. مش تقول له خد جرعة زايدة مات فيها؟ إيه سبب إنه مات فيها؟ إنه هو مركز التنفس توقف. ليه؟ المخدر قال له أنت كده تمام بالوهم، زي ما بيقنعه إن هو ملك الدنيا دي كلها، ويقنعه إن هو عايش في اللي هو عايزه، عشان كده بيظن بيتناول المخدر، فبيقنعه أحيانا يقول لمركز التنفس انت كده مش محتاج هواء، فيوم يموت والعياذ بالله. فكون الانسان محتاج للهواء ده دليل على ان حياته مضطره الى ايه؟ الى الهواء، متوقفه على انه يتنفس. كونه محتاج للطعام والشراب من ضمن اسباب موت اطفال في السن الصغير جدا، ان الطفل ده مش عايز ياكل، مش عايز يرضع يعني، ما بيرضعش، توقف عن الرضاعه، مش حاسس ان هو محتاج لايه؟ مش جعان، يفضلوا يعملوا اي حاجة يموت الطفل. القلب كده برضه، كان ان البدن خلق محتاجا الى النفس والطعام والشراب، فالقلب خلق يميل الى الله عز وجل، يحتاج الى ان يتعبد، يحتاج الى ان يحب وان يخضع الى الله عز وجل. يعني هذه الفطرة، فاقم وجهك للدين حنيفة، حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه. لو ما حسش بالامر ده هيموت القلب، يموت ويضل ويهلك اذا لم يستشعر انه يريد الله عز وجل وانه يميل الى الله عز وجل. فالعباد يجدون في انفسهم ميلا وحبا لالههم ومعبودهم الذي لا شريك له، ولا تطمئن قلوبهم ولا تسكن نفوسهم إلا إذا توجهت إليه وأحبته وعظمته وخضعت له. فيجد العبد في هذا التوجه والميل نفسه وحقيقة غايته في هذه الحياة، والحكمة من ولوئه ومصيره الذي يصير إليه، لأنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يجد في الحقيقة الإجابة على الأسئلة الفطرية الضرورية، من أنا ومن أين جئت فلماذا جئت؟ وماذا يريد مني من أوجدني ومن جاء لي ومن خلقني وإلى أين أذهب؟ أسئلة موجودة في نفس كل إنسان. أكثر الخلق ليأخذوا مسكنات علشان يسكتوا الأسئلة دي في النفوس عشان يعيشوا ما يعرفوش حاجة، مش عايزين يجاوبوا ولا يقولوا ليه ومن غير ليه، ولا يعرفوا له حتى يعلوها فلسفة وقالوا من غير ليه، نظرية عندهم، إنما الكلام ده كله مش مفهوم. ده دليل على إنه هو في رغبة في أسئلة ضرورية في ديانته، عمره ما هيلاقي نفسه إلا لما يتوجه إلى الله عز وجل. إذا جرب العبد لذة التوحيد والعبادة والحب وجد شيئا لا نظير له في حياته كلها. عشان كده ده دليل ثاني. الدليل الأولاني دليل الربوبية، اللي يفكر يتدبر ملكوت السماوات والأرض يوقن لأنه لابد من خالق، وهذا الخالق عليم قدير ملك قاهر عزيز له القوة كلها، ويجب أن أتوجه إليه. ثم إذا توجه فعليا وتحنف ومال وجد من نفسه سعادة ولذة لا نظير له، لا نظير لهذه اللذة في حياته كلها، ووجد نعيما لا يدانيه نعيم آخر، ويجد راحة لا تماثلها راحة أخرى بشيء من المولودات، يجد لذة عمره ما هيجدها في حاجة تانية أبدا. ويتأكد هذا المعنى عنده بوجوب توحيد العبادة، وجوب توحيد العبادة إذا كان قد جرب قبل ذلك الجاهلية والتوجه لغير الله ومدى ضرره وشقاءه وعذابه به. يعني إذا كان هو قبل كده مش ملتزم وكان يتوجه لغير الله فيقوم يحس بقى، يحس بالفرق الهائل، ما كانش على هداية وبعدين اهتدى، ما كانش يتعبد لله عز وجل ولا يجد هذه اللذة ثم وجدها، أو إذا ما كان إذا هو من الأول يعني كان على الهداية ولم يكن على صور الجاهلية يتدبر حال غيره، فيتأكد هذا المعنى عنده اللي هو معنى إن لذة الإيمان والتوحيد والعبادة والحب لذة لا يشبهها شيء بأحد أمرين، إما إن هو يقارن بحال نفسه عندما كان في الجاهلية وكان بعيدا عن الله ولم يجد هذا الحب قبل ذلك، أو يتأمل ويتدبر حال غيره من البشر حوله ليرى كيف يشقون بآلهتهم الباطلة ويعانون معاناة لا نظير لها، يعانوا آلام ونعر شقاء عجيب الشكل من أصنام وأوثان وشمس وقمر ونجوم ورياسة وملك ودرهم ودينار وكبراء ورؤساء ومطاعون وضعوا له نظريات فاسدة وأديانا باطلة تشقى بها أجيال تلو أجيال في دنياهم قبل أخراهم، فيوقن ويزداد يقينا بأنه لا إله إلا الله فيكون حنيفا ويتبرأ من المشركين ومن طريقتهم، يبغض طريقتهم وملتهم، حنيفة وما أنا من المشركين. مثلا ما بتأمل كده كل كلمة من كلمات الدعاء دي متضمنة لمعاني عجيبة. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. لما يوقن أن لا إله إلا الله وأنه لا يعبد بحق سواه ويتأمل كيف أن المشركين أشقياء فيتبرأ من طريقتهم ويقول وما أنا من المشركين، يبغض طريقتهم وملتهم ويبغض صفاتهم وأعمالهم ويبغضهم ويفارقهم حتى ولو كان محتاجا في دنياه لموافقتهم، فلذة عبوديته لربه تسليه عن فقد بعض مصالح دنياه، تسليه عن فقد بعض مصالح دنياه مؤقتا بسبب هذه البراءة. يعني لما تبرأ من المشركين هم لذوا منكم هيعدوا مش هيدور المصالح اللي هم بيدوها لأوليائهم، هيتعب شوية هيتعب مؤقتا، ثم بعد ذلك طب أثناء تعبه وأثناء مفارقته وأثناء براءته من الشرك اثناء عدم وجود الحاجات اللي هو محتاجها في الدنيا هيتسلى بعباده الله عز وجل. يتسلى يعني ايه؟ تسلس نفسه عبوديته ولذة العبودية لله فقد هذه المصالح. ألم فقد هذه المصالح مؤقتا قبل أن ينتظمها له التوحيد والعبادة انتظاما يجمع الله له به شمل دنياه وأخرى. يعني استمر على الطاعة هتلاقي المصالح اللي انت ضعت منها دي جات لك بعد عنك. الحاجة اللي انت فقدتها جات لك من غير تبذل انت مجهود، لأنه من أصبح والآخرة دنيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رائعة. يعني في الأول بس كده مفارقتك لأهل الباطل ولأهل الشرك تبرؤك من المشركين هيجيب لك ضرر ظاهر مؤقت، هتفقد دي بعض المصالح المؤقتة، ولكن العبادة هتجيبها لك. إرادة وجه الله، إرادة الآخرة، سوف تنتظم لك ذلك، سوف تجمعه لك، يجمع الله له به شمل دنياه وأخراه ويحصل له الخير والنفع في عاجله وآجله. المتأمل يلحظ أن كل جملة من هذا الدعاء تقول إلى التي تليها أو هي دليل لها. فتوحيد الربوبية في قوله الذي فطر السماوات والأرض دليل على توحيد الألوهية في وجهت وجهي، وجهت وجهي للذي خطر السماوات والأرض. التفكر في خلق السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض، يبين للعبد آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى من الجلال والجمال والمجد والعظمة، فلا يجد العبد بدا من الميل الفطري إلى الله حبا وانقيادا وتعظيما وبعدا عن من سواه حنيفا. لابد ان هو اذا شهد خلق السماء والارض وما فيهما من ملك وعظمه وجمال لابد ان يحب فيتوجه فيكون حنيفا. وهذا البعد عما سواه من المعبودات الباطله يستلزم بغضا وبعدا وبراءه منها ومن عابديها، فيقول وما انا من المشركين. فسبحان من احاط بكل شيء علما وتمت كلماته صدقا وعدلا، وله الحمد على ما شرع لعباده وهداهم لحقائق الإيمان المتلازمة المترابطة التي تفتح كل حقيقة منها لصاحبها أبواب الحقائق الأخرى. كمن دخل قصرا ووجد كنزا، فإذا دخل غرفة من غرف القصر وجد فيها مفاتيح غرف أخرى، وكلما طالع جواهر الكنز وجد معها ومنها مفاتيح كنوز أخرى. اللهم نور قلوبنا بحبك وزدنا علما ويقينا وإيمانا. فقضية البراءة من المشركين في قوله وما أنا من المشركين قضية عظيمة الأهمية في عقيدة المؤمن وفي سلوكه ومعاملاته، ولأن المصالح مشتركة والأحوال متداخلة، وقد اقتضت حكمة الله أن لا يوجد في الدنيا المثالية المنسولة، بل لا يزال الخير مختلطا بالشر عند أكثر الناس. ولهذا كانت هذه المسألة بحاجة إلى تكرار يومي حتى تستقر في نفس المؤمن ولا ينحرف إلى ما يخالفها. إن كل يوم لك مصالح عند القوم، عند أعداء الإسلام، وفي كما ذكرنا خير مقترن بشر، مصلحة ومضرة مع بعض. فكثير من الناس ينسى قضية الولاء والبراء، ينسى قضية البراء من المشركين، وضغط المصالح بيخليه يدور في فلكهم، يقولوا احنا هنعمل ايه؟ مش عارفين نعيش الا لما نسمع كلامهم ونتبعهم والعياذ بالله. فلذلك لما المؤمن يتكرر لديه كل يوم، يكرر وهو بيقول في افتاح وأقيام الليل وما انا من المشركين، تتضح القضية. عمره ما يبيع قضية البراءة من المشركين ابدا. فتحتاج هذه المسألة الى تكرار يومي حتى تستقر في نفس المؤمن ولا ينحرف الى ما يخالفها تحت ضغط مصلحة موهومة او لدفع مفسدة محتملة دون مفسدة موالاة المشركين في الحقيقة. يعني لما يقول عشان ادفع عن نفسي الضرر، الحقيقة ان ضرر ولكن كفار اشد، ولكن اكثر الناس لا يفهمون ضرر متابعة الكفار اعظم، والذل الذي يحصل بسبب طاعتهم اضعاف ما يفر منه الانسان من الاذية او من المضرة. لكن اكثر الناس الموازين عندهم مختلة والمعاني غير واضحة، فلا يحسن استعمال، فلا يحسن اكثر الناس استعمال الميزان الذي انزله الله مع الكتاب. فالله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان ده مش بس الميزان اللي بتوزن به الامور المحسوسة، بتوزن به الافكار والعقائد والتصرفات والاخلاق والسلوكيات. الكتاب هو الذي يوزن به ما يوافقه او ما يخالفه. يقول بل لا يهتدي اكثر الناس اصلا الى هذا الميزان، فيجب المصالح والمفاسد بموازين العقل القاصر او الهوى الغاوي او التقليد الجاهل. يقول لك انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني تجد ان اكثر العالم يظنون انفسهم يصلحون ويحسبون انهم يحسنون صنعا، وهم لماذا حصل الخلل؟ لان ليس عندهم ميزان المصالح والمفاسد بميزان الشر، وانما يزنون المصالح والمفاسد بميزان العقل القاصر او الهوى الغاوي او التقليد الجاهل. وما اصيبت الامه بما اصيبت به من انواع الضرر والهزيمه والذل والهوان وتسلط الاعداء الا من جراء تضييع الايمان، ومنه قضيه البراءه من المشركين. بل هذه القضية لها خصوصية في هذا الباب، أن الركون إلى الذين ظلموا بموافقتهم في باطلهم وافتراء الكذب على الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما وافق أهواءهم يفقد العبد ولاية الله ورسوله. يعني قضية مولاة المشركين مرتبطة ارتباط أساسي بقضية الهزيمة التي تحل في الأمة. هزيمة الأمة سببها أساسا مولاة الكفار والعياذ بالله، لأنه كما قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا ركنوا إلى الذين ظلموا تفقدوا ولاية الله، ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. النهاية هزيما على النصر. والمتأمل لتاريخ الإسلام وما حدث من مصائب كبرى في تاريخ المسلمين ابتداء من سقوط بغداد على يد التتار ومرورا بضياع الأندلس وأخيرا احتلال بيت المقدس والأرض المباركة حوله من قبل اليهود وغير احتلال بلاد من بلاد الإسلام الكثيرة، يجد أن الهزيمة دائما كانت بسبب من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يخون أمته وينصر عدوها، وإلا فأمة الإسلام قادرة قدرة عظيمة بفضل الله تعالى على الصمود في وجه أعتى الأعداء وأقواهم، ولها قوة هائلة في الثبات أمام أقوى الأسلحة وأكثر الجيوش عددا وعدة حتى تحصل الخيانة وتسقط فئة في هوة الموالاة لأعداء الله وترك البراءة منهم وتحصل الهزيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه القضية وكل قضايا التوحيد التي تضمنها هذا الدعاء العظيم تحتاج إلى تكرار حتى تستقر وتثبت، بل تنمو وتكبر وتثمر ثمارها في حياة المؤمن، فهي الشجرة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الجملة الأولى في هذا الاستفتاح العظيم، وجهت وجهي في الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كل قول هذا